الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوة بدر. خرج صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا فارس واحد. رسول الله. وثلاثة عشر في 300. رسول الله. غزاة بدر. غزوة بدر. فغزاة اليوم هي غزاة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. عبد الله. يا معشر الرجال انظروا إلى هذين الغلامين، فإذا بهذا الغلام يقول لعبد الرحمن بن عوف: رجال يا عمي أين أبو جهل؟ أبطال. ماذا تريد من هذا العملاق الذي يمشي على وجه الأرض؟ فقال له: بلغني أنه سب رسول الله. فارس. فانقض عليه كما يقول ابن عوف: انقض عليه كالصقرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. غزوة بدر. سر يا رسول الله كما شئت. أبطال. فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معنا. الصحابة. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. غزوة بدر. رسول الله. والذي نفسي بيده إني لا أرى مصارع القوم وأرى مصرع الناس بين يدي الآن. مشهد. يا من ألوذ به بما أؤمله وأستجير به مما أحاذره. مشهد. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جابره. مشهد. إذا بالصبح ينبلج على رسول الله وهو قائم يصلي ويسجد ويسعى ويحفظ ويستغيث. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. غزوة بدر. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الناس تؤويه ولا أن تنصره، وعداه الأقربون والأبعدون كما يئس صلى الله عليه وسلم. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. الآن لها تعود وتهز أركان الوجود. سيخطها عزم الجنود سيخطها. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية يسرهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، غزوة بدر لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فلا خلاف بين العقلاء فضلا عن معاشر العلماء أن الإنسان إذا أضر ضررا نفسيا فإن هذا يكون أوقع له في الهزيمة ويمكن منه الغلبة أو يمكن الغلبة عليه. ومن ثم واسى الله عز وجل نبيه في غير ما موضع من كتابه وواسى أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يتمكن هذا المرض النفسي منهم، فقال الله عز وجل لهم جميعا: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا بالله عز وجل يواسي هؤلاء القوم مع نبيه صلى الله عليه وسلم أنكم على إثر هزيمة أو على إثر غلبة من الكفار عليكم، فينبغي أن تهتموا بنفوسكم ولا تحزنوا ولا تضعفوا، فإن نصري لكم آت ومددي بكم متصل، فتهدأ القلوب وتستقر. فلذلك كما قلت لكم يواسي الله عز وجل الناس حتى لا يتغلغل هذا المرض النفسي إلى قلوبهم. لكن انظروا إلى قول الله عز وجل في ذيل هذه الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. فنحن الآن نعالج عدوا من الكفار لا يرقب فينا إلا ولا ذمة ولا يراقب في المؤمنين أحدا، ومع ذلك يقال لكم لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تضعفوا ولا تظنوا في الله عز وجل غير الحق، فلا تظلم بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. لا ينبغي أن يظن بالله عز وجل خلاف ما هو عليه في الحقيقة من إمدادنا سبحانه وبحمده، لكن أيضا شريطة إن كنتم مؤمنين. وقد أتيت اليوم لأحدثكم إن شاء الله عز وجل عما يرفع الله به إن وفقت أن يرفع الله عز وجل بهذه الخطبة معنوياتكم على إثر هذه الهزائم المتتالية المتلاحقة التي تعتور المسلمين. فقد أتيت اليوم لأحدثكم عن المؤمنين الأوائل، هؤلاء القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم في غير ما موضع وأمرنا أن نأتسي بهم وأن نسير على دربهم، وأن الضلال في تنكب طريقهم وصراطهم. فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمخاطبون هؤلاء هم رسول الله وأصحابه في المرتبة الأولى، فإن آمنت الأمة جميعها بعدكم بما آمنتم أنتم به وسلكوا دربكم وطريقكم، فإنهم من الذين سوف أهديهم وسوف أوفقهم إلى سواء السبيل. فها أنا اليوم أستقبل حديثا عن معركة من معارك المسلمين رفع الله عز وجل فيها شأن هؤلاء المستضعفين من المسلمين، ومع قلة عددهم وعدتهم ومع ضعفهم ومع هوانهم على العالم كله، إلا أن الله عز وجل قد أيدهم ورفع درجاتهم كما سأبين إن شاء الله عز وجل من خلال هذه الغزاة. فغزاة اليوم هي غزاة بدر الكبرى، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم احتفى الله عز وجل بها في كتابه واحتفل، يوم شهد رسول الله لأصحابها أنهم من أهل الجنة. ذلك لأن هذه الغزاة تحمل في طياتها توحيدا مبرما مع الله عز وجل لا ينفض خاتمه أبدا. غزاة بدر كما قلت لكم يوم التقى الجمعان، وهي يوم الفرقان، وأسأل الله عز وجل بين يديها أن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وأنا أريد منكم وهكذا أقدم قبل أكثر الخطب تقريبا بهذه التقدمة، إننا لم نأتي اليوم لروتين إذا حان وقت الجمعة اكتظت المساجد بأهلها، بل إننا نتدين إلى الله عز وجل أن يوم الجمعة يوما بارك الله فيه، حيث أنه سبحانه وبحمده يحض الأمة جميعها من خلال هذا اليوم. فأنصتوا إلى هذه السلفية المحضة والتي أكررها على مسامعكم. انظروا إلى خلفكم، انظروا إلى أسلافكم، فإن هوانكم لا يخفى على أحد إلا من قد ترك عقله ومضى بغير عقل. هواننا اليوم يظهر لكل ذي عينين، ولا أرى أحدا إخاله يخالفني في هذا الأصل الآن. فانظروا إليهم كيف انتصروا بعد ذلة وهوان وضعف كما سأبين لكم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في نكد ومرار منذ أن صدع بدعوة الله تبارك وتعالى، وقام في مكة يدعو الناس ويتنقل في ضواحيها وأزقتها وفي الدويلات التي هي حولها، ورفضه الكل. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أمة من الناس تؤويه ولا أن تنصره، وعاداه الأقربون والأبعدون، فما يئس صلى الله عليه وسلم ومضى في طريقه، لأنه متيقن بموعود ربه عز وجل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بثلة صغيرة من الصادقين، فنصره الله عز وجل بهم، وجاء أهل المدينة لما ادخره الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم من رفعة شأن وذكر. جاء هؤلاء القوم وبايعوه وأمنوه على أن يؤوه في بلاده وأن يحموه من كل من يريد منه غدرا أو سوءا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكته هناك، ثم بدأ العمل صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت السرايا التي ترسل بين يدي غزاة بدر إنما هي مناوشات فحسب. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يقتص من قريش جزاء ما روعته وأخذت أمواله وأصحابه بمكة، فعلم أن عيرا تأتي من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب وفيها 30 أو 40 من أشراف قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ببعض أصحابه حتى ينفله الله عز وجل تلك القافلة بدلا مما خسره بمكة، فإن أصحابه كانوا تجارا بمكة أو كان بعضهم من التجار بمكة، فكان إذا أراد أن يرحل ويهاجر إلى الله ورسوله أمسكه المشركون وقالوا إلى أين، فإن قال لهم إني ذاهب مهاجر إلى الله ورسوله فيقال له جئتنا صعلوكا لا مال لك، ثم أنت الآن تريد أن تذهب بهذا المال، فيقول لهم لو تركت المال على أن تخلوا بيني وبين وجهي، فيقولون له نعم، فيأخذون داره وماله وربما أبناءه وعياله وزوجته مع ذلك، يأخذون كل ما لديه ويذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر اليدين من الدنيا، لا يلوي على شيء ولم ينظر خلفه نظرة. واعلموا وانظروا إلى شخصيات المؤمنين، المؤمن الحق هو الذي قد توثق ووثق بموعود الله عز وجل فسار على دربه لا ينظر خلفه ولو مرة. فذهب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم زرافات ووحدانا، ودخلوا في دين الله أفواجا وأرادوا أن يقتصوا من هذه العير التي حدثتكم. وبين يدي هذه الغزاة لتعلموا كيف يربي الله عز وجل هذه الأمة، لأننا أيها الإخوة إنما ننتصر بقلب، ننتصر بقلب مفعم بدين ليس بعدة ولا عتاد كما سأبين لكم الآن. فتأمل معي، بين يدي السنة الثانية للهجرة حولت القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر وأنس وغيرهما، أنه صلى 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم حوله الله عز وجل. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام دين فريد نسيج وحده، دين فريد في منهجه، ينبغي أن تتخلى عن غيرك ولا تتمسك إلا بهذا الدين المغاير لكثير من ملل السالفين ومما كانوا يعتقدونه من شرعة. فهذه يقوم الله عز وجل هكذا المؤمن بأن يكون نسيجا كما قلت لكم. كان هذا بين يدي السنة الثانية من الهجرة، ثم فرض صيام شهر رمضان. انظر إلى هذا التوقيت الذي ما كان إلا من حكيم عليم، فرض صيام شهر رمضان الذي يقوي النفوس ويعلمها التصبر في الميادين. ثم بعد ذلك غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا عير قريش كما قلت لكم، فإذا به يأمر الصحابة بذلك ويقول لهم إني سأخرج إلى كذا وكذا، فمنهم المتثاقل ومنهم المبادر. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون أنه سيحارب، يعلمون أنه خرج ليسطو على هذه العير ويأتي بأموال هي في رقاب المشركين لنا. فمنهم الذي تثاقل عن الخروج ومنهم من بادر فخرج. فخرج صلى الله عليه وسلم في 313 وفي رواية 15 فقط. خرج صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا فارس واحد. وأنا كما قلت لكم أريد منكم أن تمعنوا في هذه الغزاة، فليست هي من ضرب نسيج العقل ولا وحي هذا القلم، وإنما هي في تاريخ مدون بأسانيد موثوق منها. فانظروا إليهم كيف رفع الله عز وجل شأنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد البسيط الضئيل ومعه فارس واحد، وأنتم تعلمون أن سلاح الفرسان في مثل هذه الحروب القديمة كان بمثابة سلاح الطيران الآن، فإن أمة لا تملك طيرانا فإنها لا تأمل أبدا ولا تطمع في نصر أبدا. فهكذا يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفارس واحد، وخرج في هذا العدد الضئيل. ويمر أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أيام كان كافرا ويرسل العيون، فيعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد عيرة. فلما علم ذلك أبو سفيان بن حرب أرسل ضمضم ابن عمرو الغفاري وقال له اذهب إلى قريش وحدثهم بما بأن محمدا قد جمع لنا أمة من الناس ويريد أن يسطو على عيرهم وأن يأخذ أموالهم. فذهب على نحو السرعة ضمضم بن عمرو وغز أبو سفيان السير في طريقه، فبينما هو على ماء كان قد نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فسأل هل رأيتم أحدا؟ فقيل له ما رأينا إلا بعض العير نزلت ثم انصرفت. فإذا بأبي سفيان بن حرب يأخذ بعض بعرها، بعض مخلفات هذه الجمال، ثم يفتها فوجد في داخلها نوى يثرب، فقال والله ما جاءت هذه العير إلا من يثرب، وما هذا الجند إلا جند محمد. فلما علم أن رسول الله قد اقترب منه إذا بأبي سفيان بن حرب يأخذ يسرة الطريق، يأخذ شمال الطريق ويمضي في طريقه بعيدا عن موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجا بعيره. أيها الإخوة، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو العير ويرجو حربا سلمية باردة ليس فيها ما يعني أنه حرب، لكن لم يرد الله عز وجل ذلك، بل أراد الله تبارك وتعالى أن يلحمه مع قوم هم أضعاف أضعافه، فكانت إرادة الله عز وجل بعز الدنيا وشرف الآخرة. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد هذه القافلة، وقد تنحى أبو سفيان بن حرب عن هذا المقام كما قلت لكم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون ليعلم خبر قريش، فجاءته العيون بأن أبا سفيان قد نجا بعيره منك يا رسول الله، وأن ضمضم بن عمرو قد ذهب إلى قريش واستنفرها جميعها إليك، وقد جاءوك بعدد وعتاد لا قبل لك به. ذهب ضمضم بن عمرو هذا، وانظروا إليه ماذا فعل، جدع أنف بعير، يعني قطع أنف البعير، ثم ركبه من خلف، يعني جعل مؤخرة البعير إلى وجهه، ثم إذا بهذا الرجل يدخل على هذا الحال إلى قريش ويقول لهم يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أدركوا عيركم فإن محمدا قد سطى عليهم. وانظروا إلى إعلام الكافرين قديما وحديثا، هذا هو ضمضم بن عمرو والنبي لم يسطو على العير بعد، ومع ذلك قطع أنف عيره الذي لم يضر أصلا، وجاء يقول لهم أدركوا عيركم اللطيمة اللطيمة، يعني أدركوا هذه العير التي لكم، لقد سطى عليها محمد ولم يسطى عليها النبي بعد. إعلام الكفر قديما وحديثا متشابه وما أشبه الليلة بالبارحة. فلما قال لهم ذلك خرجت قريش في نحو 1000، ومعهم من الفرسان عددا لا قبل للمسلمين به، وانظروا إلى تفاوت هذا العدد والمطعم والمشرب وكل شيء من مناحي الحرب لتعلموا كيف ينصر الله المؤمنين. قريش عددها 1000 والمسلمون 315 رجلا، ومع قريش من 40 إلى 70 فارسا أو أكثر من ذلك، ومع المسلمين فارس واحد وفي أقصى الروايات معهم فارسان فقط. كيف كان مطعم المشركين؟ كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل عنهم هؤلاء الذين وجدهم في طريقه، فعلم صلى الله عليه وسلم أن القوم يذبحون في اليوم من 9 إلى 10 جمال، من 9 إلى 10 جمال. فلما علم ذلك قال القوم بين 900 و1000 عليه الصلاة والسلام. فلما علم ذلك علم عددهم. فكيف كان طعام المسلمين؟ كان طعام المسلمين التمرة والتمرتين، هذا كان طعامهم، يعني ضعف في الجسد وضعف في البدن والعقل والفكر والعدة والعتاد، لكن القلب قد أناره الله عز وجل بدينه، وهذا يكفي. هذه هي عدتهم أيها الإخوة، عدتهم وفقط أن أنار الله عز وجل قلوبهم بهذا الدين. كيف كان مركبهم؟ خرج النبي على 70 جزور 70 جمل فقط، يركبه 300، فكيف كانوا يركبون؟ كان يعتور الجمل الواحد منهم، الرجلان والثلاثة يركب بعضهم خلف بعض. انظروا إلى هذا التفاوت العظيم. وكما قلت لكم ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن منكم من غاير بين السالفين وبين واقعنا المعاصر فإنه لن يخرج من هذه الهوة أبدا أبدا، لن تخرج أبدا. إذا قلت كانوا قديما بأسلحة ركيكة بدائية وأما الآن فبصواريخ وأزرار، فأنت مخطئ جدا. إنهم لم ينتصروا يا عباد الله إلا بدين. خرج القوم مع هذا التفاوت والتباين العظيم بينهم وبين الذين يناوئونهم والذين يعادونهم، وكما قلت لكم زادهم الوحيد هو هذا الدين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما بعد أن علم أن قريشا قد خرجت له في هذا العدد العظيم وأن المسلمين بهذا العدد الضئيل، فخرج صلى الله عليه وسلم يستشير القوم. هل يريد النبي أن يستشيرهم في أمر قضاه الله عز وجل؟ لا، إنما أراد أن يختبر إيمانهم، أراد أن يختبر ولاءهم وانتماءهم، فإذا صح هذا انتصرنا. هذه قاعدة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي على أصحابه فقال لهم يا عباد الله إنه كان من أمر قريش كذا وكذا، فماذا تقولون؟ وانظروا إلى صفات الرجال يا معشر الرجال، ففرق بين السالفين والمعاصرين جدا كبير. انظروا إليهم جيدا وأتسوا بهم، يا أيها المسلمون كيف تقولون؟ وكان عدد الناس هم الأنصار، يعني أكثر الناس أنصارا. فقام أبو بكر فقال خيرا فأثنى عليه النبي وأقعده، وقام عمر وقال خيرا فأثنى عليه النبي وأقعده، وقام المقداد بن الأسود الكندي فقال يا رسول الله إنك تستشيرنا نحن، سر على بركة الله يا رسول الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقعد المقداد بن الأسود، لكن رسول الله لم يرد المهاجرين وإنما أراد الأنصار. لماذا أراد الأنصار؟ لأن الأنصار إنما كانوا بايعوه في مكة أيام بايعوه، قالوا له لا نملك لك زماما حتى تأتينا في أرضنا، أما في خارج أرضنا فلا نملك لك زماما، يعني إن أصبت يا رسول الله في خارج أرضنا فليس علينا بأس ولا ضرورة. فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو خير من وفى بعهده ووعده صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم النبي ذلك وتذكره قام يريد الأنصار، لكن يمنعه حياؤه أن يقول لهم يا معشر الأنصار. فقام إليه سيد الأنصار وصديقهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا رسول الله أئنك لتعنينا؟ واسمعوا أيها الناس إلى هذا الكلام، أئنك لتعنينا نحن؟ يا رسول الله لقد آمنا بك وما معك من الحق، وقد صدقناك واتبعناك، فسر يا رسول الله كما شئت، فوالله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. ولما ضرب سعد بن معاذ بالبحر؟ لأن البحر كان مهيبا مرعبا عند العرب، كانوا في رعب شديد من البحر، فإذا ضرب البحر مثلا كان هذا دليل على شدة التضحية والبذل. فوالله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك يا رسول الله، فسر على بركة الله ونحن معك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستمار وجهه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعلمه من أصحابه، فإذا به هو أيضا بدوره يبشرهم، فقال: سيروا على بركة الله وأبشروا، فوالذي نفسي بيده إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، وإن الله لن يغفرني وعدي ولن يخذلني أبدا، ووالذي نفسي بيده إني لا أرى مصارع القوم. يعني أنا أرى الآن بعيني مصرع أبا جهل بن هشام، وأرى مصرع الناس بين يدي الآن، ليطمئنه الله وبالتالي يطمئن هو المؤمنين. سار المؤمنون في طريقهم إلى المشركين لا يخافونهم ولا يلوون على شيء كما قلت لكم. وأرسل أبو سفيان بن حرب إلى هؤلاء الذين خرجوا يحاربون، وقال لهم: إننا الآن قد أفلتنا بعيرنا، فلا ضرورة عليكم أن تقاتلوا أبناء عمومتكم، فارجعوا القحطرة إلى بلادكم، فارجعوا إلى بلادكم، لا تقاتلوا هؤلاء القوم، فقد أنقذ الله عز وجل هذه العير. فإذا بأبي جهل بن هشام ينطق، وإذا كان في القوم أمير هو أبو جهل، فساء طريق القوم وساء صباحهم ومساؤهم. فإذا بأبي جهل بن هشام يقول: لا واللات والعزة، لا نترك هذا المكان أبدا. وكان قد نزل قريبا من بدر خلف الكثيب خلف العقنقل، فقال: لا والله لا نترك هذا المكان أبدا، لأنه كان مكان موسم يجتمع العرب فيه، وأراد أبو سفيان أن يري العرب عينه الحمراء، وأن يظهر لهم أنه سيذكر على مدى التاريخ أن لقريش شوكة، فأراد الرجل ذلك فأخزاه الله عز وجل. قال: لا نقوم من مقامنا ولا نبرح أبدا حتى نذبح الجزور، وحتى تعزف القيان، ونشرب الخمر، وتسمع بنا العرب قاطبة، فتعلم أن لنا شوكة. أيها الإخوة، ألا ترون هذا الخطاب الجاهل الجهول المجهال الجهل؟ هو الآن هو الذي يتكلم به آباء جهل الآن. قلت لكم ما أشبه الليلة بالبارحة، قام أبو جهل وقال هذا الكلام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق أصحابه، ونزل أيضا بالعدوة الدنيا، أو نزل بالعدوة القصوى، وهم خلف هذا الكثيب كما حدثتكم. علم النبي هذا العدد، وعلم هذا الفرق الشاسع بينه وبين المشركين، فما كانت حيلته وما كان عمله؟ وأمعنوا جيدا وأثقبوا أنظاركم، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال علي بن أبي طالب: والله لنحن في الليلة التي يومها يوم بدر، إذ قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله، هل جلس إليهم يقول: لا قبل لكم بهم، نريد أن نرجع القهقرة، نريد أن نتباحث معهم؟ ما فعل ذلك أبدا، وإنما قام صلى الله عليه وسلم لصدق قلبه مع الله، ولأنه يعلم أن الله قد وعده. قام صلى الله عليه وسلم وكانت السماء قد أمطرت، قال علي: فما منا من أحد إلا وهو يستتر بطرسه أو بشجرة أو بحجر، ورسول الله في المطر قائم الليل كله. توجه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، توجه إلى الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، توجه إلى عالم الخفيات وإن دقت، وإلى سامع الأصوات وإن خفيت، وإلى مجيب الدعوات وإن عظمت. توجه بالله عز وجل لسان حاله يقول: يا من ألوذ به بما أؤمله، وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذا بالصبح ينبلج على رسول الله وهو قائم يصلي ويسجد ويسعى ويحفظ ويستغيث، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني جماعات بعضها خلف بعض من الملائكة الغلاظ الشداد أمده الله عز وجل بهذه الألف. فلما أن جاء السحر وهو وقت دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وقت دعاء المؤمنين، انظر إليه كيف فعل لتأخذ هذه الدروس والعبر، إذا به يرمق السماء بعينه الدامعة وقلبه الخاشع ويستغيث ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، اللهم إنهم حفاة عراة فاكسهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. وإذا به يبتهل إلى الله عز وجل ليلة كاملة: يا عباد الله بين يدي. هذا هو مناط النصر، أن يكون منا هؤلاء العباد الذين إذا أقسموا على الله أبرهم. فلما قام النبي هذه الليلة جميعها وجاء الصباح وانفلج وعسعس الليل ومضى، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الناس صفا، فيقوم له سعد بن معاذ: وانظروا إلى شخصيات القوم وأكررها. قال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، هلا بنينا لك عريشا؟ لما رأى هذا العدد العظيم ويغلب على ظني أن الله إن لم يمدني بنصر فنحن سنطحن طحنا، 300 أمام 1000 أيها الإخوة. ومع ذلك بهذا التفاوت الذي ذكرت في العدة والعتاد والمطعم والمأكل، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، لو أخذنا لك عريشا خارج أرض المعركة فتنظر منه إلينا وتكون عنا بمنأى، أي تكون عنا بعيدا، فإنك قد خلفت أناسا بالمدينة تتوق نفس أحدهم أن يحارب بإزائك ومعك، وإن هؤلاء القوم يا رسول الله ما منعهم من الخروج الآن إلا لأنهم ظنوا أنك تخرج إلى عير قريش، فلو أننا هزمنا رجعت يا رسول الله إليهم فإذا بهم ينصروك. رجل قد طال نظره وثقب نظره وعلم أن الأصل هو بقاء الدين لا بقاء نفسه، فلما علم ذلك جيدا علم أن الدين لا يبقى إلا بهذا النبي، فقال له: كن بعيدا لينصرك هؤلاء إخواننا. وما نظر سعد بن معاذ إلى نفسه، فلما قال لذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستبشر بهذا الكلام ويرجع بالفعل، وإذا بهم يبنون له عريشا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العريش ومد يده إلى السماء إلى الله عز وجل يدعو، وبينما هو يتضرع بين يدي الله ويستحلب النصر من السماء لا من شرق ولا من غرب، بينما هو يستحلب نصره من السماء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عالة يا رب فأمدهم. وإذا به يستغيث بين يدي الله ويطيل في رفع يديه إلى السماء تذللا واستغاثة بالله، فجاء صاحبه وحبيبه وخليله أبو بكر، وإذا بردائه يسقط على الأرض فيأخذه أبو بكر ويضعه على كتفه ويقول: يا رسول الله هون علي، فوالله إن الله منجز لك وعدك، هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك وعدك. وحانت من النبي صلى الله عليه وسلم إخفاقة، أي سنة من النوم، ثم استيقظ فنظر إلى السماء وقال: يا أبا بكر أبشر، لقد أرسل الله النصر. أرسل الله عز وجل نصرا من أجل رسول قد استحلب نصره من السماء كما قلت لكم، استغاث بربه فأغاثه. فمن الذي يا عباد الله طرق بابه يوما فلم يفتحه له؟ ومن الذي سأله يوما فلم يعطه؟ ومن الذي لاذ به يوما فأغفره ذمته؟ من الذي لاذ بباب الله عز وجل يوما فطرده؟ فلما تضرع النبي بين يديه ولم يتضرع بين يدي من أمثاله من الخلق، إذا به يرسل إليه هذا المدد. وما هذا المدد؟ إنه مدد الملائكة، بل أشرف الملائكة، كما في بعض الآثار صفوة الملائكة هم الذين حاربوا في بدر، كما أن صفوة المسلمين هم الذين حاربوا في بدر. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فإذا به يقول: يا أبا بكر، هذا جبريل قد نزل معه 1000 من الملائكة، معتجر عمامته على جنبتي فرسه أثر النقع، يعني أثر الغبار. فنزل جبريل يفرك الأرض بسنابك فرسه، وأقبل ببشرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبشر بنصر الله تبارك وتعالى. نزل جبريل في 500، ونزل ميكائيل على 500، فوقف علي بلواء العقاب على ميمنة المسلمين، ووقف سعد بن معاذ بلواء أسود آخر على ميسرة المسلمين، وكان في المقدمة مصعب بن عمير. فمع علي يقف جبريل 500، ومع سعد بن معاذ يقف ميكائيل 500، فلما التقى الجمعان وتزاحف الفريقان إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم صفوف يقوم الناس ليواجهوا هذا العنت، ليواجهوا هذا الكفر. وانظروا أيضا إلى شخصيات الرجال، بينما كما ذكر ابن إسحاق في سيرته وابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الصفوف بقدح في يده يسوي الصفوف للحرب، فبينما هو يسوي الصفوف هكذا إذ وجد رجلا قد ناء ببطنه، أي قد ناء برز ببطنه إلى الأمام، وهذا الرجل يقال له سواد بن غزية. وانظروا إلى هؤلاء القوم كيف كان إيمانهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضربه بالقدح وقال له: استوي يا سواد. فنظر إليه سواد بن غزية بعد أن نظر إلى هؤلاء الجند من الكفار بعينه وقال: يا رسول الله لقد جئت بالحق والصدق، وأنت قد ضربتني في بطني ضربة آلمتني فأريد القصاص. يريد أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي العادل الأمين صلى الله عليه وسلم يكشف لسواد عن بطنه ويقول: يا سواد. فقال له: ضربني كما ضربتك يا سواد. فقال: يا رسول الله كان بطني عار. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فنزل سواد وطفق يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على ما فعلت يا سواد؟ فقال: يا رسول الله حضر من الأمر ما ترى، وأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. أيها الإخوة، ينبغي أن تعلموا مقومات النصر الحقيقية، ينبغي أن لا تطيش عقولكم في الأودية، ينبغي أن تعلموا مقومات النصر وتستحلبوها من أسلافكم. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم الذين فتحوا الأرض كلها في سنين عددا سهم لهم التاريخ ووجم لروعتهم الدهر. سهم الناس لفعلهم، كيف فتحوا الأرض هكذا في هذه السنين العددة؟ هؤلاء الحفاة العراء الذين كان يمشي الرجل منهم حافيا لا يجد ملبسا، هؤلاء إنما فتحوه بهذا الدين. فانظروا إلى هذه الشخصيات وإيمانهم بالآخرة. ولما نظر القوم بعضهم إلى بعض وأحدق الناس بعضهم ببعض وتزاحف الفريقان وبدأ الغبار يعلو، إذا بعمير بن الحمام يأتي، وهذه شخصية أخرى تعرفون منها شخصيات المؤمنين وقلوبهم. قام عمير بن الحمام وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت هؤلاء المشركين فأين أنا؟ قال يا عمير بن الحمام: إن قاتلت المشركين فقتلت فأنت في الجنة. فقال له عمير بن الحمام: بخن. فقال له النبي: يا عمير، ما حملك على أن تقول بخن؟ وهذه كلمة إنما تقال عند السرور والفرح. فقال له عمير بن الحمام: يا رسول الله، والله ما قلتها إلا لأنني أود أن أكون من أهل الجنة. فقال: أنت يا عمير من أهل الجنة. انظروا إلى هذا الرجل لما علم أنه واحدا من أهل الجنة ماذا فعل، لتعلموا أن قلوبهم خرجت من الدنيا حقا وطافت حول عرش الله عز وجل. إذا به يخرج من قرنه تمرات وينظر فيهن ويقول: والله لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ذهب يريد جنان الله عز وجل كأنه رآها رأي العين، وكأنه قد فتحت طاقة من الجنة، فشم عمير ريح الجنة فإذا به لا يستطيع أن يتأخر عن الجنان. شاط عمير رضي الله عنه في رماح القوم فقاتلهم وقاتلوه، ولكن كثرتهم قد غلبته فسقط عمير بن الحمام رضي الله عنه على الأرض صريعا حاله، وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى. يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني، قولوا لأمي لا تنوحي واصبري، أنا عند خالقي الذي يهديني، أنا في ربى الفردوس أرقص شاديا، جذان كالعصفور بين غصوني، أماه حسبك أن أموت مجندلا في الله لا في شهوة ومجوني. سقط عمير بن الحمام على الأرض إلى الجنان صريعا، وما تشرب الأرض دماءه ولا تأخذ شيئا من روحه، عفي من سكرات موت وكفى ببارقة السيوف على رأس هؤلاء الثلة من السكرات والفتنة شيئا عظيما. سقط عمير بن الحمام ونظر غلامان من المسلمين، أيضا صورة أخرى تعلم من خلالها كيف كان القوم، نظر غلامان من المسلمين إلى المشركين، وإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول بينما أنا في الصف يوم بدر إذ قال لي غلام عن يميني يا عمي، فالتفت إليه وقلت ما لك؟ فقال أين أبو جهل؟ هؤلاء الشباب الآن المتسكعين على النواصي، هؤلاء الذين يتأبطون الماجنات، هؤلاء الذين يعصوا الله عز وجل في صبيحة وبالبكرات، هؤلاء الشباب أين هم؟ وقلت لكم يوم الأحزاب أنتم العماد والنجاة وأنتم عماد هذه الأمة، أين أنتم؟ انظروا إلى هذين الغلامين يا معشر الرجال. إذا بهذا الغلام يقول لعبد الرحمن بن عوف يا عمي أين أبو جهل؟ فقال وما حاجتك في أبي جهل؟ واعلموا جيدا أن أبا جهل هذا كان رجلا حديدا، حديد الوجه حديد البصر، وكان رجلا طويلا جسيما جدا، حتى قيل كان يوضع تحت قدمه جلد البقر، فإذا بعشرة رجال يشدون الجلد من تحته فيتمزق جلد البقر ولا يتحرك أبو جهل. هذا الرجل العظيم الضخم كيف يأتي غلام ويجرؤ عليه؟ إنه الدين، إنه الولاء والانتماء. إذا بهذا الغلام يقول أين أبو جهل؟ فيقول عبد الرحمن بن عوف وهو مستغربا وماذا تريد من أبي جهل؟ ماذا تريد من هذا العملاق الذي يمشي على وجه الأرض؟ فقال له بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أفارقه حتى أقتله. وإذا بعبد الرحمن بن عوف يقف في الصف أيضا، وبينما هو كذلك إذ يجد غلاما عن ميسرته يقول له يا عمي أين أبو جهل بن هشام، ويسأله بنفس الكلام كأنهما قد تواعدا واتفقا على تدبيج عبارة زهراء نوراء واحدة. فأخبره عبد الرحمن بن عوف بمثل ما أخبر به صديقه، وبينما عبد الرحمن بن عوف ينظر إذ وجد أبا جهل بن هشام يزول في الناس يذهب ويجيء على ناقة له حمراء، فقال للغلامين انظرا هذا هو صاحبكما، هذا هو أبو جهل صاحبكما، فانقض عليه كما يقول ابن عوف انقض عليه كالصقرين. فدخل إليه معاذ بن عمرو بن الجموح قال فأقبلت عليهم فسمعتهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني شددوا عليه الحراسة، أبو الحكم لا يخلص إليه. قال فجعلته من همتي، انظروا إلى علو همته، هذا الذي تريدون أن تحموه هو من همتي وهو صاحبي. فذهب إليه معاذ بن عمرو بن الجموح وانقض عليه وضربه ضربة، قال فضربته ضربة أطنت بنصف ساقه وقدمه حتى انقذفت ساقه كالنواة التي انقذفت من راضح. إذا ما كانوا يريدون أن يكسروا النواة، النواة يأتون بحجارة شديدة ويضربون بها النواة، فإذا من قذفت هذه النواة ربما تصيب أحدا من الواقفين لشدة الحجر وشدة انقذافها، فيقول معاذ بن عمرو طارت قدمه كما تطير النواة تحت الحجر. انظر إلى هذا الغل الذي ضربه به معاذ بن عمرو، غل ما خرج إلا ولاء لله ورسوله. فلما ضربه هذه الضربة التي أطنت بقدمه وسقط، إذا بعكرمة رضي الله عنه وكان شاهدا يضربه على حبل عاتقه فيقطع يده، قال حتى تعلقت في حقوي بجلده. واستمعوا إلى هذا العجب العجيب، قطع يده حتى تعلقت بحقوه، أي بمعقد الإزار بوسطه، تعلقت بجلده يعني انقطعت يده وتدلت على الأرض ولا يحملها في جسمه إلا جلده. هذا الجرح لو كان بعضه في أحدنا لتوهم وقال أنا على شفا جرف، أنا سأموت، ولعله كان يتشهد ويقول وأحضروا لي الكفن. لكن هؤلاء الذين قد والوا الله ورسوله إذا به تقطع يده بهذه الحالة التي ذكرت، قال معاذ بن عمرو فقاتلت بها عامة نهاري، يعني أكثر النهار وأنا أقاتل بيدي والأخرى أجرجرها على الأرض. قال معاذ: فلما آذتني على القتال جعلتها تحت قدمي وتمطيت عليها فقطعتها. هذا الرجل أيها الإخوة قد قرأت عنه أنه ما مات إلا في أيام عثمان. اعلموا أن الجرأة لا تعجل بأجل، وأن الجبن لا يؤخر بأجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وما قدره الله سيكون وإن رغم عنكم. فسلم الراية لله عز وجل واقفا، أو سلمها لمن كان بعدك واقفا. هذا هو معاذ بن عمرو بن جموح الغلام يا معشر الشباب. وأجهز على أبي جهل بن هشام بعد ذلك معوذ بن عفراء، وجاء عبد الله بن مسعود القصير النحيف يقول: يا رسول الله لقد قتل أبو جهل. فقال له النبي: أحقا يا ابن مسعود؟ فقال له: نعم يا رسول الله قد قتلته بيدي. ماذا فعل ابن مسعود؟ صعد على صدر أبي جهل وهو في آخر رمق من ضرب معاذ بن عمرو وابن عفراء، فصعد على صدره فقال الرجل مستكبرا متغابيا وهو في آخر رمق من حياته: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ابن رويعي الغنم. فقال له ابن مسعود: ماذا ترى يا عدو الله لمن الكرة اليوم؟ ثم احتز رأسه بسيفه فقطعها. كما قلت لكم ليس الأمر بأمر قوة، إن ابن مسعود كانت تكفأه الريح، يعني كان إذا مشى وجاءت الريح الشديدة من ظهره أوقعته على وجهه. فأي رجل هذا؟ ومع ذلك قتل أبا جهل بن هشام. لتعلموا أن القوة كامنة في القلب. وبعد ذلك وصلت المعركة إلى ذروتها، وبدأت ملائكة الله عز وجل تعمل، وظهرت الآيات على أيدي أصحاب رسول الله. فهذا عكاشة بن محصن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله انقطع سيفي، كسر سيفي. فإذا بالنبي يأخذ له جذع شجر، جذع، ويقول له: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه عكاشة بيقين المؤمنين وهزه في يده، تحول الجذع في يد عكاشة إلى سيف مسلول أبيض الحديد والنصر، وقاتل به عكاشة ودفنه معه لما مات. وهكذا قال بعضهم، وقد جاء بثلاث رؤوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هذان قتلتهما، وأما هذه فلم أقتلها. فقال له النبي: فمن أين جئت بها؟ يعني من أين قتل هذا الرجل الثالث؟ فقال: يا رسول الله لقد سمعت صوتا من خلفي يقول: أقبل حيزوم، أقبل حيزوم. ثم سمعت ضربة صوت، ضربة كرباك على رأس هذا الرجل الكافر المناوئ أمامي، فوجدت رأسه على الأرض. فقال النبي: هذا ملك من ملائكة الله أيدك الله به. ملائكة الله عز وجل نزلت تقاتل، وجبريل بنفسه نزل قتل. بل سأل النبي جبريل عن إسرافيل فقال: هذا ملك ضخم كبير نزل ليشهد المعركة. يعني ما منعه ذلك من أن يشهد هذا اليوم، لأنه يوم عزة للمسلمين. اعتقاد المؤمنين أيها الإخوة، اعتقادهم أن الله عز وجل هو الذي يمدهم وهو الذي ينصرهم، هو الذي جعلهم يقتلون منهم 70. قتل المسلمون من المشركين 70 رجلا، وأسروا 70 رجلا آخرين، ومضوا يجرونهم كالنعاج إلى المدينة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رؤوس المشركين الذين قتلوا في هذه الغزاة، فلم ينج منهم إلا 2 من هؤلاء الأكابر: أبو لهب عبد العزة وأبو سفيان بن حرب. أما الباقون فقد دخلوا في هذه المعركة وأجمعوا لرسول الله، فماذا أغنى عنهم جمعهم مع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا به صلى الله عليه وسلم يقلبهم واحدا تلو الآخر في هذا البئر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قلب بدر. قلبهم النبي ورأى مصارعهم صلى الله عليه وسلم بعينه، ومات صناديد المشركين، وبقيت مكة فاغرة من هؤلاء الرؤوس الذين هم للكفر رؤوسا وفقط. وجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم إلى المدينة، وأمر بهم، واستشار عمر وأبا بكر، قال: ماذا أفعل في هؤلاء القوم؟ فإذا بأبي بكر الذي ينظر للإسلام نظرة نبوة، قال له: يا رسول الله أرى أن تتركهم وتخلي بينهم وأن تأخذ منهم الفداء، فإنك إن أخذت منهم الفداء أعاننا الله عز وجل بهذا المال الذي أخذناه منهم، ولعل الله عز وجل أن يهديه. وقال له عمر: يا رسول الله، وانظروا إلى عمر وهو يعلن الولاء لله ورسوله. قال: يا رسول الله، أرى أن تسلم تخلي بيني وبين فلان من إخوتي فأقتله، وبين فلان من المسلمين وبين أخيه فيقتله، وبين فلان وبين عمه فيقتله، ليعلم الله عز وجل أننا لا نهادن في ديننا وليس فينا ميوعة في ديننا. فقال النبي ومال إلى رأي أبي بكر وأخذ منهم الفداء. فدخل عمر رضي الله عنه في اليوم المقابل التالي على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد رسول الله يبكي وأبو بكر يبكي، فقال: ما شأنكما؟ فإن كان أمرا ذا بال بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمر، إني قد رأيت عذابكم أدنى من هذه الشجرة، يعني أقرب من هذه الشجرة، لأننا قد أخذنا منهم الفداء، لأننا قد أخذنا من هؤلاء القوم مالا كان ينبغي أن يقتلوا جميعا ليكون هذا نكاية في هؤلاء المشركين. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم من كان يعرف القراءة والكتابة منهم أن يعلم المسلمين، حتى لا يكون في المسلمين جاهل يجهل بالقراءة والكتابة. فاستثمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ منهم الفداء، وصارت غزاة بدر علما سامقا في تاريخنا، تدل دلالة صريحة على فوائد تحمو أمة كاملة في طريقها إلى الله عز وجل. وتلك الفوائد هي التي أزيل عليها في الخطبة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد اكتظت غزاة بدر يا عباد الله بالفوائد الجمة، وكما رأيتم ورأيت معكم أن هذه الغزاة إنما تمثل الواقع الذي نحياه، قوم مستضعفون لا يأبه العالم كله بهم، فإذا بهم يعتلون على سدة الناس ويحكمونهم جميعا. وقتل هؤلاء الشداد العظام من قريش على أنهم كانوا لا يتوقعون هذا اليوم ولا يدور بخلدهم أبدا أن ينتصر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان لهذا النصر مقومات عظيمة علمنا إياها أو علمتنا إياها هذه الغزاة. ومن أبرز هذه المقومات أن تعلموا جيدا أن الإسلام هو دين الله عز وجل، وأن الله لا يخذله أبدا، إذ هو دين ارتضاه لعباده ليسوسهم به، فما من نبي إلا دعا الناس إلى هذا الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل. فالدين عند الله الإسلام، ولا يخذل دين اتخذه الله عز وجل له أو اتخذه الله عز وجل ليسوس به عباده. فإن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان، واحفظوا هذه الجملة عني جيدا، إن الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح عليها عنزان، هي أن القافلة لا زالت تسير ولو على نباح الكلاب. قافلة ديننا لا زالت تسير وإن على نباح الكلاب. لقد واجه هذا الإسلام الذي نعتقد حملات صليبية غادرة وحملات بربرية شديدة على المسلمين، وواجه هذا الإسلام حملات علمانية تضرب بأصنابها إلى جذر الإسلام وأصوله إلى يوم الناس هذا، بل إلى لحظة قيام هذا. ومع ذلك فإن الإسلام في كل معركة ينتصر، وإذا براية المسلمين ترتفع ونار المشركين تخبو، لأنه كما قلت لكم دين اتخذه الله عز وجل لنفسه. فعلى مدار التاريخ وجدنا أننا لا نتأثر بقوة المشركين، وأن أمتنا تمرض نعم، لكنها لا تهزم أبدا، وسوف يأتي اليوم الذي يتربع فيه المسلمون على سدة العالم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خباب بن الأرط لما أتاه فوجده مستندا إلى الكعبة نائما والناس يعذبون، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو على المشركين؟ فقال له مغضبا: والله إنكم لتستعجلون، إن الرجل في من كان قبلكم كان يوضع المنشار في مفرق رأسه فلا يترك إلا وهو فرقتين، وإن الرجل كان يمشط بأمشاط من حديد فلا يحمله ذلك على ترك دينه، ولكنكم قوم تستعجلون، والله لا يترك الإسلام بيت حضر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. فبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيعلو وإن رغمت أنوف المشركين والمنافقين، لأنه كما قلت لكم دين الله عز وجل. وهذه الغزاة خير شاهد، هذا أولا. ثانيا، قد أخبرتنا هذه الغزاة عن صفات المؤمنين، فانظروا إلى هؤلاء الرجال الصغار، لا أقول الغلمان، معاذ بن عمرو بن الجموح وعوذ بن عفراء، كيف كان ولاؤهم لله ورسوله وكيف كانت محبتهم لله ورسوله، بذل القوم كل شيء يملكوه من أجل الله عز وجل ومن أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرهم أبدا عدو إن كانت هذه العقيدة مترسخة في قلوبهم، ضربت في جذر قلوبهم وتأصلت شجرة التوحيد في قلوبهم وأينعت وأثمرت. ثالثا، شخصيات القوم في إيمانهم بالله واليوم الآخر. انظروا إلى رسول الله وهو يقوم يتعبد يريد النصر من الله، يقوم ليلة كاملة تتورم أقدامه فيها يريد نصرا يستحلبه من السماء، هكذا لا ننتصر إلا إذا وجدنا هؤلاء العباد. لقد عقمت أرحام أمهاتنا ونسائنا أيها الإخوة أن تأتي بهؤلاء الذين إذا أقسموا على الله أبرهم الله في قسمهم. أين المتقون المؤمنون العابدون الساجدون؟ أين هؤلاء القوم الذين يخشون الله عز وجل ويسهرون ليلهم في طاعته وعبادته؟ إن صفوان بن سليم كان رجل يحفر قبرا، فنظر إلى جمجمة ومعه رجل آخر، فنظر إلى جمجمة فوجد على جبهتها أثر السجود، فنظر إلى الذي بجواره وقال: ما هذا؟ فقال له: ألا تعلم جمجمة من هذه؟ إنها جمجمة صفوان بن سليم. سجد الرجل حتى أثر السجود في عظم رأسه فضلا عن وجهه. فأين هؤلاء القائمون الصائمون؟ وقد حدثتكم يوم قيام الليل بهؤلاء القوم الذين أسهروا ليلهم لله عز وجل. فهؤلاء القوم الذين أسهروا ليلهم إذا أقسموا على الله أبرهم الله عز وجل، فإذا أقسموا علي أن يهلك أعداءنا أهلكهم جملة وتفصيلا. هذا البراء بن مالك، كانوا إذا حمي الوطيس واشتد قالوا له: يا براء ادعوا الله واقسم عليه أن ينصرنا، فما هو إلا ريثما أن يقول: اللهم إني أقسم عليك إلا نصرتنا، حتى يفتح البلاد ويؤسر العباد. هكذا هؤلاء القوم. يقول عبد الله بن المبارك، وبها أختم، قال عبد الله بن المبارك: لقد دخلت المدينة يوما، أو قال دخلت مكة يوما، فوجدت الناس يبكون ويتهللون. وأنا أقول لكم هذه القصة لتعلموا أثرا من آثار الغابرين. قال: فوجدت الناس يتهللون ويبكون، وقد قحطت السماء فليس ثمة نقطة ماء تنزل من السماء. قال: وهلك الناس والعباد، وبينما أنا معهم في المسجد إذ خرج رجل عليه ثوبين خلقين من صوف، ثوبين خلقين باليين من صوف. قال: فنظرت إليه فإذا به قد دخل المسجد في سكينة ووقار وليس ثمة أحد يستقبله، يعني لا يعرفه أحد. فدخل هذا الرجل في صحن المسجد وكبر للصلاة. قال ابن المبارك: فكنت أسمعه وهو ساجد، فإذا به يدعو الله عز وجل ويقول، واستمعوا إلى العجب، يقول: اللهم إني أقسم عليك الآن إلا أمطرت السماء. فهذا الرجل أقسم على الله عز وجل، فماذا كانت نتيجته؟ قال عبد الله بن المبارك: فوالله ما انتهى من آخر حروف كلماته حتى أمطرت السماء سيلا كأنها أفواه قرب قد فتحت، يعني كأن الإنسان جاء بقربة وأهراقها مرة واحدة، كأنها أفواه قرب قد فتحت. فتعجب عبد الله بن المبارك وذهب الشاب إلى بيته، فتبعه عبد الله بن المبارك وقال لسيده إن عندك غلاما أريد أن أشتري. فقال له الرجل أي غلام فيهم؟ وعرض عليه هؤلاء عبيده كلهم. فإذا بابن المبارك يقول ليس من هؤلاء، فقال صاحب البيت، قال له لعلك تقصد هذا البائس القائم بالليل الصائم بالنهار. هذه هي شخصية الذي أقسم على الله، هذا البائس القائم بالليل الصائم بالنهار. فقال هو هو، فأخذه ابن المبارك من الرجل، قال خذه لا حاجة لي فيه، خذه بلا مال. فأخذ عبد الله بن المبارك هذا الغلام، هذا الشاب، وصار به. فبينما هو في طريقه إذ قال له العبد يا سيدي ما حملك على أن تشتريني من سيد الآخر؟ فقال له عبد الله بن المبارك والله ما حملني على ذلك إلا لأنني قد وصلني ورأيت منك كذا وكذا. وأخبره الخبر، فإذا بالرجل يقول له أتأذن لي أن أصلي ركعتين؟ فقال نعم آذن لك. فذهب الرجل وتوضأ وصلى، فقال ابن المبارك فسمعته وهو ساجد يقول اللهم إن هذا قد فضح الذي بيني وبينك وقد كنت أكتمه عن الناس، اللهم فاقبضني إليك الآن. قال عبد الله بن المبارك فذهبت أقلبه فوجدته قد مات. أقسم الرجل على الله عز وجل فأبره، رجل علم أنه موقوف يوما بين يدي الله فوجل قلبه، فأضمأ لله نهاره وصام لله وأسهر لله ليله، فكان ممن إذا أمطرت السماء أمطرت من أجلهم. فيا أيها الناس انظروا إلى هؤلاء الأسلاف وخذوا منهم عبرتكم، واعلموا جيدا أنكم موقوفون بين يدي الله عز وجل، وستسألون يومها عن الصغير والكبير والنقير والقطمير في يوم الفصل وميزان العدل، إذا شهد النذير وبعد النصير وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فاعلموا جيدا أن البعيد هو الذي ليس بآت، وكل قريب فإنه لا محالة آت، يا واحدا صمدا بغير قرين. ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يميني؟ لا حيلة عندي وما لي موئل، فارحم بفضلك عبرتي وشؤوني. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين. اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم للعزل من المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. اللهم امنحنا فهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.